وفي أيضا سمائم جمع سمينة. وذكر المؤلف رحمه الله بقوله شيء يعلق على الأوراد يتقون به العين، هذه أيضا من الحكم، لأن من يقول أنها تقي العين ما جعلها الشارع سببا لاتقاء به العين، ولكن لو أن الإنسان بدلا من أن يجمل الأولاد ويلبسهم الثياب الجميلة الناصعة ألبسهم ثياب الرشدة، نعم، فهل نقول إنه جائز دفعا عن العين؟ الظاهر أنه جائز لا بأس به، لأن الآن ما أحدث شيء ولكني تركت شيئا، تركت التجميل والتحسين. وقد ذكر ابن القيم في ذات المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظنه لأحد أقارب المسيح من هو، قال تسلمون نونكم، والنون هي التي تخرج في الوجه وتقود الخد، خد الصبي الطفل عندما يضحك وما أشبه ذلك أرفع هذه النون كالنقرة مثلا، كالنقرة وهي مما يجمله، وتسليمها بمعنى تسويدها حتى لا تتبين فتصيبه من العين. فإذا كان الإنسان يتقي التجميل لأولاده خوفا عليهم من العين فهذا لا بأس به، أما أن يضع شيئا عليهم فهذا لا يجوز.